لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرا ما تدهم بنا ظلمات النفوس وتضطرب بنا سكينة القلوب، وتضيق علينا أحيانا الدنيا بما رحبت، فما منا إلا وله من الهم مقام معلوم. وإذا نظرت إلى الناس تجد أن مسالكهم ومضاربهم في الحياة شتى، وإن سعيكم لشتى، وتجد أن حياتنا كبشر ملؤها الكبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. وإنك إن نظرت وتفردت في وجوه الناس تجد أن الهم يعلوهم، وأن الكدر يكاد يحيط بهم. فأحدنا يشكو كثرة الديون وتراكمها، وآخر يشكو من عداوة الأقربين ومن عقوق الأبناء ومن نشوز الزوجة، وآخر يشكو ألما في جسده يفت أعضاءه ويهد أركانه، وربما سافر له عبر المطارات والدول يريد علاجا ويطلب استشفاء، وآخر يشكو الفقر والفلس والجوع والحرمان. وفي ظل هذه الشدائد الكثيرة والمعضلات الكبيرة التي تكثر علينا صفاء حياتنا، نلتمس ونطلب ونشتكي أحيانا إلى البشر، وأحيانا نشكو إلى الله. ولكن أيها الأحبة، ربما خلل حياتنا أو خلل ما في حياتنا بأننا نسأل الله فلا يجيبنا، وذلك لأننا تعرفنا عليه عند الشدة فقط. أما أيام الرخاء فقليل منا هو الذي يستقيم على أمر الله عز وجل. وتظل السنة النبوية ميراثا لنا جميعا، وكلماتها قليلة وعباراتها موجزة ومعانيها كبيرة. تعرف على الله في الرخاء، حال كونك قوي وحال كونك غني وحال كونك معافى، وسوف تمر بك ضائقة لأنك على الضعف والعبودية. عندها إذا نجأت إلى الله يعرفك ربك سبحانه. يقول علامة ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم، قال سلمان الفارسي رضي الله عنه في حديث مرفوع: إذا ما أصاب العبد مصيبة فسأل الله يا رب، تقول الملائكة لله عز وجل: صوت معهود ونبرة مألوفة. قبل هذا دعاء وسأل: أجبه يا ربنا. تشفع الملائكة وتقول: أجبه يا ربنا. وأحيانا يصيب الله عبدا من العباد بمصيبة، تقول الملائكة: كثرت عليه المصيبة وثقلت وهو من الصالحين والأخيار. يقول الله: أحب أن أسمع صوته. أصابه بالبلاء كما قال ابن القيم ليستخرج مكنون عبودية الدعاء. فأحيانا يقع عليه البلاء ليقول يا رب بصوت متهجد وبلسان قلق وبقلب مشفق وبعين باكية وبانكسار في الخاطر، وعندها تتحقق معاني العبودية لله عز وجل من انكسار العبد وذله. أيها الأحبة، إذا قلنا نكثر الشكوى و احيانا نكثر الامين والضجيج من كثرة ما يصيبنا من بلاء ومن كثرة ما نحن فيه من تنقيط عيش وكدر حياة. ومن الذي تخلو له حياته دون هموم او مشكلات؟ اهم شيء تعرف على الله، وتعرف على الله في التوحيد، كل التوحيد يعرفك في الشدة. وكيف نعرف الله؟ في أيام الرخاء. إن معرفة الله في أيام الشدة هي معرفة التجاء واضطرار. والله من كرمه أنه ومن جوده أنه يجيب، لقوله سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه، لمجرد أن يكون مضطرا ولو كان كافرا. المضطر ولو كان كافرا يعبد الأصنام كمشركي قريش، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما أنجاهم إلى البر أجابهم وحقق لهم النجاة إذا هم مشركون. لأن في الاضطرار انكسار. تعرف على الله في الرخاء، ما قال يجبك، يعرفك في الشدة. ويعرفك في الشدة معنى عميق أيها الإخوة، المعنى العميق أن يعرفك الله في الشدة قد تكون من المعرفة بك أن لا يجيبك، وأن تظل على شدته، وأن تكون بالمصيبة متلبس، لأنه هو الخير، هو الذي خير لك. والله عز وجل يختار لك ما ينفعك في دينك ودنياك، ما ينفعك في أخراك. ولكن مجرد أنك لم تعرف تتعرف على الله في الشدة فيجيبك. إجابته للمضطرين ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وقال عليه الصلاة والسلام قال وإن كانت فاجرة، قال عليه الصلاة والسلام وإن كانت فاجرة، فجر في أيام كثيرة. فلما وقع عليه الظلم اضطر قلبه أن يلجأ إلى الله وينكسر. ولكن أهم شيء أن نعرف الله. كثير منا يدعي أنه يعرف الله، وهذا الادعاء هو الدليل على أنه لا يعرف الله، لأن صاحب المعرفة لا يدعيها. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وهذا يعني أيها الأحبة أن المؤمن دوما يشعر أنه لم يعرف الله، وأنه بحاجة ماسة أن يتعرف على الله، وأن معرفته قليل، وأن بضاعته ضعيفة في معرفة الله عز وجل. تأمل الأنبياء والمرسلين، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال ذلك إبراهيم عليه السلام بعد أن شابت رأسه ورق عظمه وتقدمت سنه وقد كسر الأصنام شابا صغيرا يافعا. ولقد آتينا إبراهيم من قبل رشده وكنا به عالمين من قبل أن يبلغ النبوة من الأربعين، حتى قال ابن كثير لما كسر إبراهيم الأصنام وألقي في النار كان في الثالثة عشر من عمره، والله المستعان، كان عمره 16 سنة. لما كبر قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أصنام كسرتها يا خليل الله وأنت شاب صغير، أبعد أن تقدمت سنه تخشى أن تعود إلى عبادة الأصنام؟ والله عز وجل يعظمه لأنه من الأنبياء، لكنه التواضع. ولكن ذلك يعني أن الإنسان لا يدعي أنه يعرف الله. مثال يذكره ابن القيم رحمه الله في معرفة الله كثيرا، ويحاول أن يقايس به أنواع المعرفة التي في صدورنا. نحن نزعم وندعي أننا نعرف الله. يقول ابن القيم مهما بلغت من المعرفة والعلم بالله فلن تحيط به علما سبحانه، وكلما عرفت وازددت منه قربا كلما لمت نفسك على أنك كنت بالله جاهل. قال ولو قلنا أنك بلغت من المعرفة شأوا بعيدا ومنزلة رفيعة ودرجة عالية، أتكون كدرجة الأنبياء والمرسلين؟ هل بلغت من المعرفة لله كمعرفة الأنبياء والمرسلين لله؟ لا، إذا أنت محتاج أن تقايف نفسك بمن هم أعلى منك في هذا المقام وهي المعرفة. حتى قال ابن القيم رحمه الله إبراهيم عليه السلام الخليل ومنزلة الخلة لا تقبل المزاحمة، لأنها منزلة أن الحبيب قد استحوذ على القلب كله فلم يجد فيه مكان أو موضع لغيره، هذا معنى الخلة. ولم يبلغ هذه المنزلة من العالمين جميعا بما فيهم الأنبياء والمرسلين إلا خليلان، رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام. إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذه المنزلة العالية من الخلة أيها الإخوة هي معرفة، نوع من أنواع المعرفة. ولذلك يقول ابن القيم كثير من الناس يقول أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن يذبح إسماعيل عليه السلام، ثم بالرغم من ذلك يقولون أنه أمره ليذبحه، سلكوا في ذلك مسالك كثيرة. قال ابن القيم ما أمره بذبحه إلا لأنه خليل، يعني سبب أمر الله عز وجل إبراهيم أن يذبح إسماعيل هو أن إبراهيم شنو؟ خليل. وما علاقة الخلة بالذبح؟ قال إبراهيم خليل، ولد له إسماعيل على كبر، وكلما ولد الوالد وهو كبير كلما كان أكثر تعلقا وأشد ميلا إلى الولد. يعني أنت عمرك 20 سنة ولدت ما تكون عندك من المحنة لما تلد عمرك 50 سنة، أو لما تتزوج عمرك 40 وتلد عمرك 65، فمسألة منتظر الجنة بالله لما نجي كيف يكون الحال؟ كيف يكون التعلق؟ تعلق شديد وهو فطري، بمعنى يعني ما هو شرك، أي زوج يحب جنة، لكن لما يكون شوف دائما الزوج حتى يلاحظ المفاهيم في نفسه، لو عنده جنة وهو الزوج الشاب ممكن يبقى الجنة ساكت، كل ما يكبر كل ما يشعر بنوع من أنواع شنو؟ العاطفة والمحبة تجاهها شنو؟ الوزن يتعامل تعامل متعقد. حتى كده الناس بيعيبوا تربية الحبوبات، ليه؟ لأن الكبير عنده من المحنة الزائدة والتعلق الشديد، معناه هذا أصلا بيكون ماله الربط الحبوب في ده ماله ده مدلع دلع شديد أصلا أخبع شكو ده بيكون مدلع. عشان كده الناس يقول لك ده بتربية الحبوبات وهكذا. فإبراهيم عليه السلام ولا ولد له إسماعيل على كبر فتعلق به، ولكن الله عز وجل أراد قلب إبراهيم له وحده فأمره بذبح ابنه. قال ابن القيم أراد الله أن يذبح المحبة الدخيلة في قلب إبراهيم باعتباره خليل، وهي ليست شرك لأنها لو صدرت من غيره مقبولة، إنه تعلق العاطفة وليس تعلق المحبة الشركية، ولكن أراد الله قلب إبراهيم له وحده، ولذلك أمره بذبح إسماعيل. فلما وضع إبراهيم السكين على إسماعيل كان بذلك قد ذبح المحبة في قلبه، ولذلك ذبح الله إسماعيل في قلب والده معنى، ولم يكن هنالك داعي لذبحه حسا. لما ذبحت المحبة المعنوية ذبح إسماعيل معنويا في قلب والده عليه السلام، رفعت الذبح شنو؟ الحسي. هنا قال الله لإبراهيم لما رددت إلينا قلبك بكلياته رددنا إليك ولدك يا إبراهيم. أنت رجعتنا قلبك، أنا كما رجعنا إليك الولد قلنا لك ما تصبح وخليك. ولذلك أيها الإخوة معرفة الله عز وجل تحتاج إلى عمق في المعرفة. نحن الآن نعرف الله لكن لا نعرفه معرفة عميقة. أضرب لك مثال في المعرفة، أعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجده في دقه يقول له يا محمد من الذي يتولى الحساب يوم القيامة؟ عربي من جبل ما نزل الجنة ومن تحت السلم هناك فوق لا عنده زوج لا عنده أي برتكون ولا ما عنده كلام زور حاف وجاب أسمع يا هول إذا بحاجة الناس يضرب يأخذ بكتب يا محمد ما عندي يا رسول الله يا أستاذ يا شيخ ما عنده كلام غيره يا محمد هكذا بدون مقدمات من الذي يتولى الحساب يوم القيامة؟ قال الذي يتولى الحساب يوم القيامة هو الله مستمر في درسه قال أعرف أنا لما سألتك أعرف أن الله يتولى الحساب الله وحده قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله أنزل وأجله أن يكون معه شريك الذي يتولى الحساب يوم القيامة هو الله وحده قال الأعرابي وقد تبسم وقد ضرب على ناقته بيمينه انصرف فرفع ولا قال فكرة يعني ولا جميلة ولكن التخير استجاوبني الذي يتولى الحساب يوم القيامة والله عارفه قال لنا عارفه أنا لكن الله بلاه والله أمر معه ناقته قال الذي يتولى الحساب يوم القيامة والله وحده سبحان الله الذي يتولى الحساب يوم القيامة والله وحده نزه الله وقال له وحده هو بس لا يتكلم وحده دي فضرب على ناقتي ومضى قال على رزقك يا أخ العلي يجي يا ما بين حاجة قال إذا الأمر هين إن الكريم إذا حاسب عطى قال له أنا كنت لا أعرف الله بحاسب براء ولا معه ناقتي وكنت تجيب الله براء وانت تجيب عودة في رحته وما تجيب جنة الله براء وانت تجيب عودة قال كنت خايف أم الله ومعاه شنو معه ناقتي يقول للملائكة انتوا حاسبوا ناس السودان وللملائكة ثانيين انتوا خليكم معنا اوروبا حاسبوا لنا اوروبا وارفعوا لنا التقرير والانبياء والرسل يقولوا ده نفسه وده ديبه قال لا الله بحاسبهم كله وبرع العربي فيهم حاسب كيف قال اذا الامر هين ان الكريم اذا حاسب عفا والله تبتدين المجتمع قال له حق الناس أجيبه كده الله براء ما بدينا عوضه هذا بعيد فاضح عنده معرفة إذا الأمر هين إن الكريم إذا حاسب عفا ده توحيد وفهم وده عنده فهم وده نوع من أنواع المعرفة العالية معرفة المعرفة المطلوبة يا إخواننا معرفة الاعتماد والتوكل والتعلق بالله ربنا قال شنو عن نفسه قال سبحانه وإليه يرجع الأمر كله أي شيء لأن ترجعه وقال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه أي شيء ربنا الله قال أي شيء عندي وقال سبحانه ولله الأمر من قبل ومن بعد حتى في الألفاظ تقول أي شيء بإيدي كل شيء بيد الله ربنا يسهل ربنا يهون والله ربنا يوفقنا والله ربنا يعني يسر أمرنا والله ربنا سخر لنا الناس وهكذا ترجع الأمر الله وتربنا كذا وإليه يرجع الأمر كله ألم يقل ولله ميراث السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض هل هذا أيها الإخوة نعايشه واقعا ونلتمسه حقيقة في أنفسنا شوف الصحابة والتربية قال في حديث حكيم بن حزام قال أتى قوم يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعهم بايعهم على شيء على أن لا يشركوا بلا شيء وأي كذا ورجعون الدين قال وأسر إليهم كلمة ولا تسألوا الناس شيئا بما قالوا علانية لأنه لو سألت الناس ما هو شرك ولا تسألوا الناس شيئا قال حكيم فسمع ذلك أبو بكر الصديق فكان إذا كان على ناقته وسقط صوته على الأرض لا يسأل أحدا أن يناوله ينيخ الناقة ويرفع صوته ويمضي وإن كان هذا شنو حرام أنا لا قلت عليك الدين المسلم ناول الكتاب ده الدين المويني حرام حرام لا حرام ولكن ولا تسأل الناس شيئا دي أخذوا بذل صمت كده ولا تجي ولا في المباح وبما يقدر عليه المخلوق ولا لا تسأل الناس شيئا فضلا أن يسأل الناس ما لا يقدرون عليه لأن سؤال الناس ينقسم إلى ثلاثة صور الصورة الأولى أن تسأل حاضرا فيما يقدر عليه جاءت حرام بتكورك ولا بتكورك ما تقول يا برو ها ما تقول حبون ده لا شرك لا حاجة هذا جائز ما في شيء عربيتك العقلة ناس يقفون في الضرب يا إخوانا لو سمحتوا لكم معانا جائز ولا ما جائز جائز ما في شيء في ذلك مرضت مصيبة وضائقة شديدة وشيك يزوج تلو بأدين الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي جائز ولا ما جائز جائز هذا جائز الصورة الثانية أن تسأل حاضرا لحيا غائب فيما يقدر عليه الحاضر بمعنى أنا عربيتي بالعقل وعندي شيخ في ملك الحي ما مات يا شيخنا إيدك معانا بالله هذا شرك هذا شرك ليه؟ لأن الذي دعاه ما دعاه إلا لأنه قدحت في نفسه عقيدة أن شيخه يسمع سمعا مطلقا وهذه صفة لمن؟ لله ثم أن شيخه يعلم الغيب بعد ما تسأله هو بيعرفك بيعلمك ويعرفك انت وين ما انا في الخطوبه يا شيخ غيرك معاك الشيخ ده مو سمعني معناه بيعلم مكانك بالتحديد ثم ان له قدره مطلقه وله قوه كامله بحيث انه من مدني يمد يده اليك انت في زجاج من زجاجات تبدا بعد ما سمعك وعرفك ساعد ده شرك ولا ما شرك؟ والله ده شرك جاهز ما هو كلامه لأنه معه عقيدة فاسدة والسؤال الثالث أن تسأل ميتا لو قلت لميت فيما لا يقدر عليه رسول الله اعطيني ذرية شرك وكان قلت لك دي أكثر معايا عربية برضه شرك مش العربية كان أبي زول من الضرب إن شاء الله نصراني قلت له إيدك معانا لو سمحت ودرس معاك العربية بجوز لكن شيخك كان ليس في قبره قلت له تعال أكثر معايا العربية ده شيخ لأنه انقلع في ذهنك أن الشيخ تأثيرا على الحياة وهو في باطن الأرض وهذه العقيدة عقيدة شنو؟ عقيدة فاسدة وإن سألت فيما سألتني أنا محمد طيب فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك ربه مثل تقول يا محمد طيب أشفيني وأدفع الضر عني وأكشف الكربة عني يعطيني ذرية أنا مريض هذا شرك ولو قلت يا محمد طيب أدعو الله لي أنا عندي مشكلة كبيرة عندي ديون أدعو لي معك ربنا كان هذا جائزا والفرق بين الصورتين واضح كبير صح يا محمد طيب يا أخي والله عندي ضائق أدعو لي ربنا يا محمد سيد انا عندي ضايق الا لي انت واكشفني اكشفك اجنيد عني انا عندك شنو؟ والله انا عيان حياة ثقيلة اشفاني اقول لك بقول ابراهيم عليه السلام واذا مرضت فهو يشفيني وبقول ايوب عليه السلام وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين اقول لك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه كافيه وهذا أيها الإخوة هو قمة التعرف على الله في الرخاء أن تلجأ إليه وأن تعرفه المعرفة الصحيحة بتعظيمه وتقديسه وإجلاله وتأليه وعبادته إخوانا شوف يعني حتى لو أنا قلت لك أنت تعرف الله تقول لي أي بعرف الله أنا بدعو من بعرف الله. طيب امدح لي ربك امدح لي ربك. بالمناسبة الناس وقعوا في الشرك ليه؟ وما قدر الله حق قدره. لو عظموا الله وعرفوه لم انصرفوا إلى غيره. أو لم نسمع في الآيات بصورة الزمر وما خلقوا في بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. بعد ذلك شنو خلقا بعد خلق في ظلمات ثلاث شنو ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. لماذا تنصرفون إلى غيره؟ ما الذي يجعلكم تنصرفون إلى غيره سبحانه وتعالى فأنا شنو تصرفون؟ أيها الإخوة شوف المسألة دي ما هو معتبر الزول عنده فيه عقيدة ده. كان حجر كان شجر كان نبي كان بشر أولم يعبد النصارى عيسى عليه السلام عبدوا ولا ما عبدوا؟ أقره الشارع على ذلك أم ذمه كون عبد نبي نبي لا يبرر له شركه لا يبرر لهم شركه. كنت بقول زي الناس كويسين نحن مقررين لهم كويسين ما حيكونوا أحسن من عيسى عليه السلام صح؟ فتبقى زول عنده عقيدة لو جيت أنا ضايف الشيء يقوم بزعل وتريده ما هو متخذ الشيخ وذلك ممكن يكون مؤلف وتأليف شديد. ربنا قال ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم شنو كحب الله والذين آمنوا أشد لو قال لله. طيب قلت له انت شكر الله شكر إله كل من يعلم انه الهك عظيم يعرف حاجه وحده. قل انا ربي بيده ملكوت كل شيء يقول لك ما صح يقول لك ما صح يقول لك شنو يقول لك والله صح انا ربي غني عن الناس والناس اليه فقراء انا ربي يميت الخلق جميعا ويوم القيامه يبعثهم وما خلقهم ولا بعثهم الا كنفس واحده. خلي عظم شنو يعظم ربنا بعد ما يعظم ربنا لا يمكن ان يلجا الى غيره. شوف يعرف ربنا اخواننا ما بيلجا الى غير الله. شوف الامام القرطبي رحمه الله اتى بابيات شعر يعظم الله فيها بيمدح ربنا يقول يشوف كان صحيح ولا ما صحيح وكان ما صحيح انا ممكن أن تضيفكم تقول ليه ما صحيح لما تقولوا ما صحيح فتراجع مني. بيقول في ربنا يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل ويراني يقع عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي ويرى خرير الدم في أودادها متنقلا من مفصل في مفصل ويرى ويسمع ويرى ما دون ذلك أقل من البعوضة في قاع بحر داخل متجندل يراها ويسمعها ويرى ذنوب عباده في ظلمة من فوق عرش للملك الأول أمن علينا بتوبة أمق بها ما كان منا في الزمان الأول. رأيتم في الكلام ده صح ولا ما صح؟ والله أجل من ذلك. وشو قال كده؟ والله ما استطاع أن يوفي عظمة الله حقها والله أجل من ذلك. بعد ربنا مش تصدق ربنا وصف كده والله أجل من ذلك. ولذلك أيها الأحبة يعني انظر يعني عشان تعرف عظمة ربنا دعاء يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه الرسول يدعو منه يدعو الله عز وجل. هذا الدعاء كلما قرأته استوقفني وكلما رددت ألفاظه شدني وكلما وقفت على معانيه حيرني وأدهشني. والمهم أن الدعاء خرج من فم طاهر ومن قلب بالإيمان عامل، خرج من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدعو الله، شوف بدعو الله بشكل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لله: اللهم أنت تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجيب الوجل المسبق المقر بذنبه، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخائف الضليل وأرجوك رجاء المذنب الذليل، رجاء من خضعت لك رقبتك وذل لك جسدك ورغم لك أنفك، لا تجعلني ربي بدعائك شقيا وكن بربي رؤوفا رحيما، أنت خير المعطين وخير المسؤولين. اللهم أنت تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر بذنبي، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك بجهل المذنب الذليل وأرجوك رجاء الخائف الضليل، دعاء من خضعت رقبته وذل لك جسده ورغم لك، لا تجعلني ربي بدعائك شقيا وكن بربي رؤوفا رحيما، أنت خير المعطين وخير المسؤولين. يبدو أيها الإخوة أننا لم نجرب من الذي سأل الله بصدق فرده، ومن الذي لجأ إلى الله مقر لله عز وجل بألوهيته وربوبيته فصدق، ومن الذي طرق باب الله عز وجل فعلى في عفوته أو صدق. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن ملكه في قول كن قل فإن الخير عندك أجمع، مالي لفقمالي سوى فقري إليك وسيلة، فمن افتقاري إليك فقري أدفع، مالي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن ربطت فأي باب أقرع. اسأل الله عز وجل هكذا، اسأل الله عز وجل هكذا وارجع إليه، اتق إلى الله وتوسل إليه بفقرك وضعفك، وعندها يجيبك رب العزة والجلال. فالله عز وجل يجيب القلوب المنكسرة. ثم أيها الأحبة، تعرف على الله. كل الذي مضى ولولا أن يطول من المقام لتكلمت أكثر من ذلك في تعرف على الله. تعرف على الله. أما الحديث عن في الرخاء، تعرف على الله في الرخاء، وهذا يعني الاستقامة التامة. فإن كثير من الناس يسأل الله ولا يجيبه الله لخلل فينا ولنقص في إيماننا، وربما نسأل الله وقد تلبسنا بالحرام والرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، مطعمه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وأحيانا نصر على المعاصي فلا يجيبنا الله، وأحيانا ندعو الله بغفلة وقلوب ساهية فلا نعي ما نقول ولا ندرك أبعاد ما نسأل، والله لا يقبل دعاء قلب غافل نائم. وكذلك أحيانا نسأل الله عز وجل ونرجوه ونطلبه ولا نتحرى مواقع ومواقن الإجابة. ولذلك أيها الأحبة، الغرض من قوله عليه الصلاة والسلام تعرف على الله في الرخاء صرف موانع إجابة قبول الدعاء، لأنك إن كنت على استقامة حتى ولم تسأل الله يكلأك الله برحمته ويرعاك الله من فضله ويطولك الله عز وجل، حتى ولو فقدت شيء من دنياك ووقع عليك ابتلاء في بدنك فإن الله يصون لك دينك ويحفظ عليك إسلامك. هذا معنى تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، في الشدة. وهو في قوله أيضا احفظ الله يحفظ، أي إن استقمت على أمره يسر الله لك، يسر الله لك الأمر. وهذا لا يعني أن الذي يستقيم على أمر الله لا تصيبه الآفات ولا يتعرض للهلكات ولا تعتريه المنقصات، بل كلما تعرفت على الله كلما اشتد بلاؤك. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، ولكن الله يحفظ عليهم في البلاء قلوبهم ويحفظ عليهم إيمانهم فلا يتزعزعون ولا يتضعضعون. وكذلك النهايات معهم والعواقب السعيدة لهم. تأمل من تعرفوا على الله في الرخاء، يعقوب عليه السلام بعد سنين من الفراق طويل وبعد ألم الفراق الذي كان في قلبه تجاه ولده الذي يحبه، جمع الله عز وجل له الشمل بولديه، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ويعقوب لجأ إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. تعرف على الله في الرخاء تعرفه الله في الشدة. يوسف عليه السلام لما ألقي في البئر دعا الله وسأله، كما في التفسير قالت الملائكة الصوت صوت صبي ولكن الدعاء دعاء نبي. الألفاظ التي دعا بها والعبارات التي سأل بها دلت على عمق المعنى. الصوت صوت شنو؟ صبي، والدعاء دعاء نبي. أخرجه الله من الجبل ومكن له في بعض الأمر في مصر، ثم تعرض لفتنة العزيز امرأة العزيز ودخل السجن ومكث في السجن بضع سنين ليخرج ملكا، ولكن نزوة الملك ونشوة اللقاء انتزع يوسف نفسه منها عليه السلام. هو ملك مع الحشم والخدم والملك والأبهة والسلطان والبهرجة والزينة أيها الأحبة، وجمع الله له والديه وخروا له سجدا. عندها قال ربي آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث باطن السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما. أزول أن يكون في أبهة النعمة لا يذكر الوفاة ولا يطغى الموت. ولو في زوج قبل الموت قل أزول ما لك عليه، لو في زوج تذكره قال ليس بتموت نعي الموت قل أزول ما لك عليه خلي نتمتع. يوسف عليه السلام في أبهة الملك والسلطان تبرأ من الحول والقوة، ربي قد آتيتني من الملك يا أخواننا الكلام ده والله يا أخواننا الكلام ده نظرية في الكتاب كله حتى كان ربنا ذاك الزاني عمارة والزاني أبه وناس تأشير واجد وما أحبك الزاني سؤال إسره تقولون الله الزاني وأريا الله توفني مسلم تقول لك يا زوج بعد عمر طويل ده بتخلي له يوسف شوف يوسف عليه السلام عرف الله في الرخاء وعرفه في الشدة عرفه أيام الشدة فلما أنجاه الله لم ينسى فإذا به في أبهة الملك وبهرجة السلطان ونشوة اللقاء يقول رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ولو أنك قرأت سورة يوسف كلها تجد التبرؤ من الحول والقوة والاعتراف لله عز وجل بالربوبية والقهر في كل شيء يقول ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون هكذا يقول دوما ينسب الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ويرجعه إلى الله يقول ربنا يعني نجاني هذا بفضل الله وهذا بحول الله وهذا بقوة الله وهذا بتوفيق الله وهكذا تجد أن الأنبياء يتبرؤون من الحول والقوة تعرف على الله استرخاء يعرفك في الشدة وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان دعاه ذنون وهو في بطن الحوت والله يا إخوان شيء عجيب إذا قرأت التفاسير في توسل ذنون وأدل أنواع التوسل لله عز وجل بقهره وربوبيته وملكه وسلطانه وأسمائه وصفاته أولم يقل ربنا سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه شنو بها إخواني في حاجة لازم أنا أبين لكم لازم أقول لكم الناس يقول لك التوسل يا شيخ ثم من التوسل بإجازة إبليس أن يجيز دعاء غير الله فرق بين التوسل وبين دعاء شنو واحد يقول يا الله أديني ذرية عشان خاطر محمد طيب ده اسم التوسل للطالحين يقول يا الله أديني ذرية عشان خاطر شنو محمد طيب وده ذاته فيه خلاف ده نحن مختلفين ما يجوز لأنه ذريعة إلى الشرك والاعتقاد يقول يا محمد طيب أديني ذرية هذا دعاء لغير الله قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا أو شيئا لا محمد سيدا غيره وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هن ممسكات رحمته طيب حد الواحد الشدة واحد يا الله ما قال يا الله أديني ذرية بس عشان خاتم دائما توسل اسمه شنو توسل وده نوع من أنواع التوسل نحن لما نجي في التوسل يقول لك أول حاجة على غير ده ما محل كلام أبعد منه لما نجي في التوسل بنقول كده شوفوا الفريق يا الله يا حنان يا منان يا ذا الطول والإنعام يا ذا الجود والإكرام ارزقني ذرية لأنك ترزق من تشاء بغير حساب ده التوسل الدائري اللي احنا شوف التوسل الثاني يا الله الدين الذرية عشان خاطر محمد سيد التوسلين دول واحد ده توسل ولا توسل واحد الفرق بينهما الفرق بين الخالق والمخلوق دول توسل بالخالق ودول توسل بالمخلوق واحد واحد. الفرق بيناتهم الفرق بين الخالق والمخلوق. نحن دارين الناس لما يتوكلوا لله بيهم، والناس دارين يتوكلوا دي مش يقول لا أليس لما يتوكلوا هم ما يتوكلوا هم يعملوا شو بيدعوا أحيانا شو شنو يدعوا، وهذا الشرك ما في الكلام. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون ربنا سماه شرك ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ألا يخبرك عن الشرك كمثل الله عز وجل الذي يعلم كل شيء ويعلم توحيد من يوحده ومن يشرك به سبحانه جل جلاله. لذلك أيها الإخوة هذا المعنى مهم جدا. جنون انظر بما لا توسل إلى الله. جنون لما رفض البحر وأبت المركب أو السفينة أن تمضي قالوا أن فيها عبد آدم شارك من مولاه عرفتم، فاستاهم فكان من المصحبين عمل البرعة فتاهم كل مرة تجي فيه الناس تأتيه معك النبي لكن تأتيه هندامه شو هندامه سبح قال لك زول فاضي يعني زول على زول فاهم نرمي كيف زول قام رمى روحه برا. في الوقت ده الحوت جاي يشق المحلات البعيدة الحوت المسخر ربنا بس ينتظروا جنب جنب هناك جنب المركب المركب مكان في كعبة هناك الحوت مأمور وقفنا في المحل اللي بيقع فيها السفينة دي موجودة في البحر ممكن قاعدة جاي ممكن قاعدة حي ممكن قاعدة هناك ما كله محل عشان كذا قال فالتقمه. القرآن ذاته بديع فالتقمه ده خلف ما جابه بلع لو قال أكله ما كان بفضل في حاجة لكن قال شنو الشيء ده بلع. أوحى الله إلى الحوت يونس ليس لك رزقا إنما جعلت بطنك له سجنا فلا تكسر له عظما ولا تكشن له لحما اتحبس دبلع الشغل دبلع. فانتقمه الحوت وهو مليم أي ملام يعني ربنا قال أنا عملت لك أنه شو اتلوم يقول لهم لأخوانا واللوم برضو ده من تعبير القرآن الدقيق ليس بذنب إنما هو شيء أقل من الذنب وأقل من الصغائر اسمه لوم. لو غلط على شغل انت غلط على انا بستفيد لكن لو ما غلط على غلط بطيط شديد انت بتقول لها زول شنو اتلومت بتقول لها كده قال فالتقمه الحوت وهو مليم اي على لوم. يونس ما ظن انه يمكن ان يخرج من بطن الحوت تمدد وصل الحوت في قاع البحر لما استقر في قاع البحر اسمع الله يونس لينجيه تسبيح الحصى لله في قاع البحر فقام يدعو الله ويسأله وربما عبده وصلى له لانه فلولا ان كان من المسبحين احيانا تكون الصلاه لقول ابن عمر لو كنت مسبحا لاتممت مسبحا مصليا حتى قال اللهم اني اتخذت لك مسجد في موضع لم يصلي فيه غيره فالزوج عبد الله في محله ما في زوج عبد الله فيه لانه ايضا بخيل وصفات بخيل منتهي فكسر العظم براء واللحم براء صح انا ما صح لكن دخلت ماله سالم زي ما هو. وذنون اذ ذهب مغاضبا بس القرى ما استجابوا من فرض الله يقول له مرض قبل المواعيد الانبياء اي شيء بالمواعيد ويستدرك بعطاك شنو البحر مو تعزم بعد ما ضرب البحر البحر يشقى مرق بهناك لقى الناس خايفين دار ضرب البحر ربنا قال له اترك البحر رهوا المر والله قال لك اضرب المر الثاني ما قال لك اضرب لا تضرب براك براك ما تنفع ان الله يقول لك قال له اترك البحر انهم جند مغرقون قال لي خليني ما سمعت عشان ما يعتقد انه يضيع في العصايه او استغل في العصايه ما في العصايه المره الاولى انت ضربتها العصايه بضغط العصايه سبب المره الثانيه قال لك بلا عصايه خليك البحر بيرجع بلا عصايه شفت الكلام ده كده؟ عشان كده قال وذنوني ذهبا مغاضبا. اخواننا قومه كذبوا وكفروا وكل نبي قومه بيكبروا الله بيعذبه، هو قال الله بيعذبه برضه، قال ما هيعذبه زي ما عذب الاخرين الذين اعرضوا. لكن هنا خرج قبل شنو؟ قبل الاذن. عشان كده قال ربنا حبسه في بطنه الحوت وذنوني ذهبا مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه. في بعض الناس يفهم هذا الكلام خطأ، يقول ظن أن لم نقدر عليه، يعني الله يقدر عليه. أهذا ظن يليق بالأنبياء؟ أنبياء يعتقد يظن أن الله يقدر عليه؟ ما في واحد جاب ابن عباس قال لي والله في آية محيراني، نبي يظن أن لا يقدر الله عليه؟ قال له ليس الذي ذهبت إليه، فإن الله عز وجل يقول أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فشنو؟ فقدر عليه رزقه، قدر عليه رزقه يعني شنو؟ ضيقه. ليس من القدرة ولكن من القدرة اللي هو التضييق. ذنون لأنه مؤمن، أنا أقول هذا الظن من ظني وثقتي في الله أن الله لا يضيق عليه. فظنون لما خرج ما كان في باله أن الله يمكنه أن يضيق عليه ويحبسه، لأنه ابتداء يظن أنه لم يفعل شيء شنو؟ لم يفعل شيء شنو؟ خطأ، إنما تضايق وخرج. أنا ممكن أعتقد هذه العقلية، هي عقلية طيبة، فظن أن لم يضيق الله عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. أجل التوسل التوسل إلى الله بتوحيده، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى فاستجبنا له وكشفنا ما به، لا مش كده، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين إذا فعلوا فعلا. والذين أنجاهم الله من البلاء أيها الأحبة كثر، ولكن كيف نعتقد ونستيقظ أن الله على كل شيء قدير، وأننا إذا سأل وأن إذا سألنا ولجأنا إليه يجيبنا، فنحسن الظن بالله عز وجل سبحانه. أيها الإخوة، قد شاركت ووصلت إلى نهاية هذه المحاضرة، وسبحان الله من الأمور التي تستوقف الإنسان كثيرا، محاضرة طويلة فيها كلام كثير شرح لعبارات موجدة ممن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل إنما يدل على نبوته، لأنه ما ممكن شخص عادي له كلام ويكون فيه من المعاني الكثيرة إلا أن يكون نبيا لله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. حتى الآن كلام ليكم قلت كم كلمة، مئات الكلمات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، سبع كلمات موجزات، وهذا ليس سهلها. وقد يأتي آخر أفصح مني لسانا وأبلغ مني بيانا فيقول فيها، وأكثر مني علما فيقول فيها علم لم أعرفه أيضا. وهذا كله في عبارات صغيرة موجزة. هذا يعني وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فعلا. نعم. ثم قد شاركت إلى نهاية هذه المحاضرة، وأختمها بعد الحديث عن حياة الأنبياء والمرسلين أذكر بعض النماذج من السلف، من أهل العلم، ممن تعرفوا على الله في الرخاء فعرفهم الله عز وجل في الشدة. من ذلك شقيق البلخي رحمه الله، هو من كبار التابعين وممن صحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي نقل عنه المقولة المشهورة ما كان أصحاب النبي يرون شيء من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة. هذا قاله شقيق بن عبد الله البلخي. قال شقيق رحمه الله: كان لنا أخ من كبار تجار البصرة، وكان يحضر درسنا، فقال لي: يا شقيق، إذا عرضت إليك حاجة فأتنا وخذ من مالي، واعلم أن الذي أخذت أحب إلي من الذي أبقيته. إذا الفضل ده مفروض أنا مفرح به، ده أنا مفرح بشيء بشيء. قال: فمدحته وشكرته على ذلك. قال: ولكن مرت علي أيام لم آته. قال رحمه الله: وبعد أيام طويلة ضاق بنا الأمر واشتد بنا الكرب، يعني كان بادر على أمر شديد. قال: أول ما خطر ببالي أخي التاجر، قلت اليوم أمتحنه. قال لي: شو أنا أمشي أشوف، وما قال لي تعشي تشوف كان جد ولا كذب. قال: فقطفته وفي طريقي إليه مررت بمسجد. قال: فاستوقفني لما نحيي اللي جامع كده قرأ الله جبير، ما قرأ منه ما قرأ الله جبير طوالي منه التاجر الآن قرأ الله. قال: فلما رأيت المسجد ذكرت الله، فذكرت قول شيخنا أبا جعفر: إذا عرضت إليك حاجة إلى مخلوق فابدأ بالخالق. قال: توضأت ودخلت المسجد في غير وقت صلاتي، صليت ركعتين، سألت الله تفريج كربي على يدي هذا التاجر. هو قال منه، ما قال الله فرج كربي التاجر، قال لي الله فرج كربي منه جاي احترقت مع ذلك. قال: فأردت أن أقوم فما استطعت، أصابني نعاس شديد، أفرغ علي النعاس. قال رحمه الله: سلمت نعم. فجاءني في نومي من يقول لي: يا شقيق، أتدل العباد على الله وتنساه؟ أنت عارف بتقول لما تنسك في الله، لما تجيك مصيبة تذكر الله. الله يعني كما كان جاي الشارع الجامع، مش الشارع الثاني، كان مش التاجر طوال الرأس أصعبه الجامع ما فيه. يا شقيق، أتدل العباد على الله وتنساه؟ قال شقيق: فقمت فجأة آيته آية التاجر الجنع. قال: والله كان مدر الجعباء مش عارف، انتظرت الصلاة المكتوبة، صليت في المسجد ورجعت إلى بيتي، فوجدت في البيت مو أنا أكل وشراب وزيت وزجيج وكم كيس بتاع شعيرية وعلبة بتاعت مربة كبيرة وعلبة سبن كامل متوسطة، مش لي حاجة أشد مو أنا. قال: فسألته فأخبرت أن ذات التاجر الذي كنت أقصده قد حركه الله من ورائي. شوف لما جاءت ما جاءت واحد ثاني، جاءت بنفسه زوجه كان قصده. قال: أتى وقال: قولوا لشقيق تأخرت عنا فأتيناك. تعرف على الله في الرخاء، يعرفك يعرفك في الشدة. ثم من ذلك أيها الأحبة، عاصم ابن أبي إسحاق، وهو عالم من علماء القراءات، وهو شيخنا جميعا. كل من يقرأ برواية حق عمله عن عاصم فعاصم شيخه، وعاصم هذا هو عاصم لأبي إسحاق. قال عاصم: مرت علينا ضائقة حتى أصبنا شهرا، شهر كامل لا نصيب من الطعام طعاما يقيتنا، ما في أكل كده يقولوا مجيئة، كل شيء ناتف وكده وكثرة وجبة واحدة في اليوم. قال: ومرت علينا بعدها ثلاثة أيام لم نذق فيها شيء، فقط فترة شنو الماء تعبان تعترف. قال: فلما ذقت توضأت وخرجت إلى الجبان. خرج إلى شنو؟ إلى الجبان. وإذا نزلت بك أهوال كالجبال فاصدع إلى أرحنا بها يا بلال. طوال كان الصلاة إذا حذبه أمر فزع إلى شنو؟ إلى الصلاة. فلتوضى وخرج الجبال يصلي لله. قال هو يحكي للناس فجدت يحكي له تعليم. قلت أتوريهم ثقته في الله. سألت الله قائلا يا مجري السحاب ويا منزل الكتاب ويا هازم الأحزاب. لكنه يعني أي رفض من الألفاظ قناعة تامة وعقيدة كاملة. ارزقني منك رزقا بغير أسباب. اللهم إني أسألك رزقا لا تجعل به علي في الدنيا ذلة ولا في الآخرة تبعا. ممكن رزق بالناس لكن في النهاية أنا أعمل الوحيد الذل. اليد العليا خير من اليد شنو؟ بتمد إيدك. في النهاية أنت إيدك هذا ممدوده بيديك. قال لي داير رزق ما تقول ذلة في الدنيا ولا في الآخرة تبعا. ما تقول لي جبت من مين؟ ما الله في رزق لكن بحسبك بقول لك ها الشيخ والقوري. قال له رزق ما فيه في الآخرة تبعا. قال وبينما أنا في السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة سمعت وقعة قرب رأسي. شن عرفت؟ قال فزعت حتى كدت أن أقطع لها الصلاة. دول عالي لا قرر نتعطر. قال فسلمت الشهد بسرعة سرعة وسلم. قال فإذا هي حدأة حدية فيرة وقع منها كيس. الكيس ده بس وقع جمرة كان وقع في رأسه كان ريح كان ودى الله كان عوضه لحين الكيس ما وقع بس جمرة. قال فزعت إليه فتحته فإذا فيه دراهم ودنانير وجوهر حمراء ملفوفة في حصنة بعت الجوهرة بمال كثير. قال اشتريت بيتا كان مؤجر وكل يوم كوكو وولا شهر. قال يا أخي الطنانة بذاته من أخبار مش اشترى بيت واستخدت في البيت حانوتا أمام دكان لكن ما كان ناصية على صارح الصحافة الشريك عمل شنو حانوت ربنا فتح عليه. وقلت للفكر لما صار مضطربا وخانني الصبر والتفريط والجلد دعها سماوية تمشي على قدر لا تعترضها بأمر منك تنفسد. ما دخل الرأي تقول كلام ما بيبقى ما تنكر تقول كلام ما بيبقى لا تعترضها بأمر منك تنفسد. فحفني بخفي لطف خالقنا نعم الوكيل ونعم العون والمدد. والله نعم المكيل ونعم العون والمدد. نسأل الله تعالى أن يعيننا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويتقبل منا وإياكم أجمعين. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.